الخامسة وستة وثلاثون دقيقة من عبر أمواج إذاعة أم بواقي الجهوية. نقوم الآن بالربط المباشر بدار ثقافة نوار بوكر بأم البواقي والزميل جلال عشيشي المتواجد هناك لنقل الملتقى الأول للسنة النبوية الشريفة. تفضل الأخ جلال. والزميل جلال عشيشي المتواجد هناك. وكذلك زميلي رمزي. مستمعينا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بالجميع في هذا البث المباشر من دار الثقافة نوار بوبكر. إذن هو المباشر الخاص بالملتقى الأول للسنة أقول النبوية بعنوان رؤى وتصورات لخدمة السنة النبوية في الظرف الراهن. هو الملتقى الذي نظمته جمعية الإرشاد والإصلاح وتحت شعار نحو أفاق واعدة في خدمة السنة المطهرة بولاية أم البواقي، والذي انطلق أمس ويدوم لغاية الغد. إذن برنامج اليوم الثاني من أشغال الملتقى عرف مجموعة من الجلسات، الأولى منها كانت بعنوان خدمة السنة في مجال الفهم الصحيح، وكان المشرف عليها هو الأستاذ مهدي بن خزنة، وتخللتها مجموعة من المداخلات. فيما جاءت الجلسة الثانية لنهار اليوم طبعا تحت عنوان خدمة السنة خارج المجال التشريعي، وكان رئيسها الأستاذ محمد تزايرت. أما الجلسة الثالثة لنهار اليوم والرابعة في الملتقى بشكل عام، والتي ندعوكم لمتابعتها وعلى المباشر على أثيريات إذاعة أم البواقي الجهوية طبعا بدءا من اللحظة إلى غاية السابعة مساء، ستكون إن شاء الله بإشراف من الدكتور نور الدين غراف، وستكون عديد المداخلات، الأولى طبعا من تقديم الدكتور محمد خالد إسطنبولي، إضافة إلى المداخلة الثانية من تقديم طبعا ميلود أو الدكتور ميلود بورداش. مباشرة الكلمة مفتوحة للأستاذ نور الدين غراف، فليتفضل. مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وعلى كل من ولاه واتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. الحضور الكريم، السادة الفضلاء، الضيوف الأكارم، أخواتي إخوتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمحوا لي بدي أذي بدء أن أتوجه بشكري الجزيل لإذاعة أم البواقي على هذا البث المباشر. في الحقيقة هذه الإذاعة عودتنا أن تساهم في كل التظاهرات على مستوى جميع تراب الولاية، سواء كانت تظاهر ثقافية، علمية، اقتصادية وما إلى ذلك. فشكر جزيل موصول إلى كل عمال هذه الإذاعة بدءا برئيسها وانتهاء عند آخر موظف. إذن هذه الجلسة الرابعة في خضم هذه النزهة العلمية وهذه الفسحة الإيمانية الربانية النبوية، نستهل إن شاء الله تبارك وتعالى هذه الجلسة الرابعة بمداخلة لأستاذ محترم، أستاذي الكريم الأستاذ محمد خالد إسطنبولي. وقبل أن نشرع في هذه المداخلة بودي أن أعطيكم لمحة ولو بسيطة عن السيرة الذاتية للأستاذ الكريم. إذا الأستاذ محمد خالد إسطنبولي أستاذ الحديث وعلومه بجامعة أدرار، خريج جامعة أم القرى مكة المكرمة، يعني مكث في مكة المكرمة حوالي 20 سنة هناك، وهو كذلك مدرب في التأهيل الأسري. إذن بدون إطالة أوجه الكلمة للأستاذ الفاضل وله من الوقت نصف ساعة لكي يدلي بدلوه في هذه التظاهرة العلمية، لتفضل. مشكور. شكرا لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أمين. نشرع في هذه الأمسية الكريمة والمباركة بهذه المداخلة، فحياكم الله جميعا جمعية وإدارة وحضورا وإذاعة، والشكر موصول للجميع. عنوان المداخلة أصول التربية الحضارية في الحياة الأسرية على ضوء السنة النبوية والعلم الحديث. السنة النبوية والعلم الحديث. الآن أصل فكرة الملتقى أن السنة النبوية يعني ما زالت يعني شروح قديمة تقدم للناس في المساجد وفي الجامعات، فهل السنة الآن صالحة لأن تكون صالحة هذا الزمان بأدوات جديدة أم لا؟ هذه مشكلة الآن. يعني بالمدة أنا أذكر وأنا أدرس في السبعينات قال لك القرآن ما هوش لازم نحقق المعجزة إحنا عندنا الآن إعجاز علم القرآن. يوم ما كان يقول لنا لا لا القرآن كتاب هداية. الآن ولت حاجة واسمها إعجاز علمي في القرآن، إعجاز علمي في السنة، علمي قصدي بالعلم التجريبي. بل أزيد أنا وأضيف والناس كلهم يقولون عنا إعجاز علمي في النفس البشرية موجود في القرآن الكريم، إعجاز علمي نفسي، إعجاز علمي تشريعي، إعجاز علمي اجتماعي، إعجاز علمي في كل شيء. الآن إحنا قبل سيمونود بورداش من شعانة ولا معناش قبل 20 سنة 15 سنة كنا نقرأ التنمية البشرية، أول ما بدينا نقرأ التنمية البشرية وجدنا من يصدنا، أنتم تشريع أنتم كتاب السنة استغفر الله. يا جماعة هذا علم بشري ووسائل، هذه ليست عقيدة، هذه ليست يوغا، حتى يوغا فيها كلام. يعني إحنا الآن يعني إرهاب فكري، قف، ممنوع، حرام. طبعا الحقيقة أنا وجدت أن الآن علم التنمية البشرية علم يساعدك على أن تعرف نفسك، يساعدك، وهذا الشيء موجود في القرآن الكريم وموجود في السنة النبوية. فالحقيقة الآن كل المداخلة أنا أهدف منها هدف أساس ورئيس. إحنا الآن كنا في الصباح نتكلم في الإذاعة على مسألة الآن الزواج، الآن نسمع بالتأهيل الأسري، دورات تدريبية. كثير من الناس يقول لك أي دورة، وش من دورة، وش حديرونا تعلمونا كيف نتزوجوا؟ نعم نعلمك كيف تزوج، لأنه والله ما تعرف تسير زوجة، والله ما تعرف تسير عائلة، والله ما تعرف تسير أولاد. وأقسم بالله وأنا راني صادق إلا من عصم الله. ورا مولداتنا قد عندنا نسبة الطلاق 40% إلى 60% في الجزائر، وراه وش نعرفوا حنايا. الآن يجيوني ناس يتزوج شهرين يجي في خصام، ذريري والله غير ذريري نعالجوا في المسائل ذريري. قالت لي وانا ضربتني قلت لها الكلام هذا ليش؟ لانه ما فيش تاهيل. نجيو لتربيه الاولاد نفس الشيء، ما فيش تربيه الاولاد، ما فيش تربيه الاولاد، لان الطفل في الست سنوات الاولى يحتاج الى دليل، يحتاج الى كتالوج، يحتاج الى علم. اذا ما عندكش علم لا يمكن. وراه يعرف الاستاذ بلود بان قيم الطفل تتشكل في الست سنوات الاولى. نعم الست سنوات الأولى إذا ما فيش تربية صحيحة معناته المسألة فيها خطر. على كل حال هذه المقدمة. الآن الإشكالية، الآن الأمة، واقع الأمة تعيش اليوم واقع مأساوي متخلف، لا أظن واحد يعني. ولهذا في الوقت نفسه نجد انكفاء على الذات، مسلمين والعلماء الآن منكفئين على الذات. يعني نقول لكم واحد المسألة، كان واحد العالم اسمه الدكتور عبد الحليم أبو شقة. عبد الحليم أبو شقة قبل 40 سنة كتب كتاب اسمه تحرير المرأة في عصر الرسالة. هذا كتاب رائع في وقته، وفي المقدمة حقق الرجل قال أنا عانيت نهار اللي خرجت الكتاب وجدت معارضة من المجتمع ومن علماء الأزهر ومن علماء الدنيا. قال نظلوا لماذا وش دير؟ ماذا فعل عبد الحليم أبو شقة؟ عبد الحليم أبو شقة قال كان ينوي أن يخرج كتابا صحيحا في السيرة النبوية معتمدا فقط على البخاري ومسلم. طيب وهو يبحث وجد تراث كبير خاص بالمرأة، بدل رأيه وقال نكتب عن المرأة لأن المرأة مظلومة، المرأة 13 قرن وهي مظلومة. سمحوني نقول لكم شكون اللي ظلمها. شو كان نقول لكم يعني ما لا أقول. نحن ظلمناها، نحن في الشريعة ظلمناها. نهار اللي خرج الكتاب، نهار اللي أخرج الكتاب الدنيا قاع قامت عليه. لماذا؟ لأنه خرج نصوص وضرب بها الناس، كتاب وسنة، والسنة البخاري ومسلم. المرأة تعمل، المرأة تخرج، المرأة تدير، المرأة تستقبل ضيوف زوجها، الحديث البخاري، المرأة الناس نظوليها. محمد الغزالي أنا ذاك دلو مقدمة قال وددت أن هذا الكتاب خرج قبل 300 سنة. ونفس الشيء قال الشيخ القرضاوي عن الكتاب، كتاب مهم. وهو نفسه يقول وجدت معارضة، ما تقولش لازم ممنوع. أنا أذكر قبل سنوات طويلة الشيخ الألباني رحمه الله، يعني شيء أبو شيء يذكر، الشيخ الألباني طبعا وكان يعيش في السعودية قال طبعا معروف الشيخ الألباني يقول بفتح يعني ما يقولش بغطاء الوجه يقول بالكشف الوجه رأيه سنة تقول هكذا السعودية قالت العلماء تاع ذاك الوقت ابن باز بن عثيمين الدنيا قالت ليه عليه لأنه خالفهم تخالفنيش يا أخويا عليه ما نخالفكش لماذا يا جماعة هذه فرعيات احنا الأمة راهي راح تبعيد واحنا قاعدين نتفتفوا نتفتفوا والسروال الطويل والسروال القصير والله غير عيب عيب ارتفعوا شو مستوى الإسلام جاب لنا مشاكلنا الزوجية مشاكل الأبناء مشاكل كذا واحنا قاعدين نتفتفوا نتفتفوا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا إلى ما الخلف بينكم وإلى ما وهذه الضجة الكبرى علامة علامة طيب أهم الأسرة ما نتكلمش جميع أحبتي في الله قضية التربية وأقصد هنا التربية تربية الأولاد الحقيقة أنا مسميها قبل كل شيء الصدقة الجارية وش يقول الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به ولد صالح يدعو له اللي ربي الأطفال تاعه في الست سنوات الأولى تربية صحيحة يدي ثلاثة صدقة جارية تربت ربيت ابن سيكون مشروع مستقبل قال حسنات اللي يديها واللي يديها الناس عن طريقه تدي معها الأجر علم ينتفع به أصح تحل خلي عالم ويخلي علم ولد يدعو له ابنك سيدعو لك ابنك سيدعو لك طبعا لا أتكلم على سرع الشيطان على الذرية لا أتكلم عليه قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريتك صفات المربي العشر لا أدخل فيها نبدأ يجب هذه موضوع طويل أتكلم عليه باختصار يجب علينا أن نتعلم الإيجابية الآن فن التواصل ربي أقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا معناته لتتواصلوا كيف الدنيا هذا غير التواصل كان غير التواصل ما كانش احنا قاعد تواصل أنا معكم الآن أتواصل بعد شوية نأكل تواصل مع زوجي أتواصل مع ابني أتواصل مع الرئيس أتواصل مع المجتمع أتواصل مع البهائم أتواصل مع البيئة قلت له تواصل الآن هذا التواصل هل تعلمنا كيف أنا لو شرنا اللبا قبل الأخ ميلود هل تعلمنا التواصل مع أنفسنا هذه ندرسها في البرمجة اللغوية العصبية يعلمك كيف تتواصل مع نفسك لو كان جي واحد يسقسي الآن قلت تحب روحك يبدأ يسقسي روحه يقول أنا حب روحه ممكن شك في حين أن هذه كين أسئلة مهمة جدا جدا لأي إنسان أن يتعلمها ولهذا قضية الإيجابية هذه مهمة جدا جدا إحنا الآن كاين واحد القضية الواعي واللاواعي مش حاب ندخل فيها ولكن هذه الإيجابية وش معناته معناته الإنسان يتعلم الحقيقة موجودة بالحديث النبوي الشريف أمر المؤمن كله خير إن أصابته السراء شكر وإن أصابته ضراء صبر أمر المؤمن كله خير معناته دائما في الخيرية يجب عليك أن تصبر يعني سبل أو أسباب السعادة العشرة أولاها أن ترضى بما قسم الله لك أن تبدأ يومك بالحب أن تبدأ يومك بالابتسامة أن كلها إيجابيات إحنا ينوض الإنسان الصبح علما نوض الصبح نوض مرون تقول بيتي دبس نوض الصبح صباح الخير خير يدير شمه منه ولا كان زعفان بزاف يدير شمه منه يا ابن عمي إيش خير إن شاء الله ابتسي بضحك لوليداتك بضحك لزوجتك والله ما يضحك مع واحد أنا يجيوا لي الاستشارات أنا مستشار أسري وعندي برنامج في الإذاعة في أدراوس مستشار أسري نسقسي الناس في المحاضرات نقول لهم زوجك يقول لك شكرا تقول لي لا يضحك لك والو وشني والو كش بيقول لك بيقول لها والو لا إله هذيك تاع العواطف والحبة انساوها أنا درت مذكرة في أدرار مذكرة أنت تحضر فيها طالبة ماستر الحب في الكتاب والسنة واحد قال لي عيب عليك الله أكبر الدنيا قام بنية الحب لا يؤمن أحدكم حتى أول شيء يحب الله حب رسول الله إذا ما حبناش أنا كفار قاعد ما ندخلش في الإسلام صح إحنا الحب دايرين وغير قلت تقول له الحب ويتفكر المسلسلات المصرية يا ودي ما وش هذاك الحب أنا أدرو لهذاك أنا أدرو الحب في الله تحب زوجتك بس يقول لك الزوجة العيال أنا نتيري على اللي يقول على العيال لازم تحبها ويجيب هذا الكلام تاع عمر بن الخطاب لا يبنى الزواج على الحب. كلام فارغ هذا، ما كاش منو ذي الكلام. جيبوا لي اللي يحب النصيحة حقه ولا يجيبوا لي القحيح. الناس يجيبوا اي كلام ويقولوا لا تبنى البيوت على الحب، لا لا تبنى على الحب. النبي صلى الله عليه وسلم قال على عائشة على خديجة رزقت حبها. احنا الحب ممنوع في الجزائر في الجي الحب ولو ظل خزرة ولا تخنزير. يا جماعة المشاكل 40% تاع الزواج في الجزائر لأنه التخنزير بزاف. يجب علينا أن نعيش الإيجابية، ابتسم اضحك خرج المجتمع. هذه الآن رانا نديروا على دورات تدريبية، دورات تدريب نعلم واحد كيف يضحك. اضحك ما عرفش يضحك، علمك كيف يضحك. الله أكبر، يديروا له القلم. نعطي بعض الأمور في فن الضحك. والله ماني عارف منين نبدأ ولا وش نبدأ. نعطيكم حاجة في التربية تاعنا اللي هي من الممنوعات، نطبق ممنوعات في على الزوجة وعلى الأولاد. يعني بعض المعاملات، شوف ممنوع الضرب. الضرب هذا انتردي. اللي يحب يقول كان الضرب يجيني أنا نقشه. الضرب انتردي. الصراخ، يشل العقل، هذا العقل يشله قاع. ممنوع الصراخ أكثر من الضرب. السخرية، أني نقول على زوجتك ولا ابنك، تسخر من زوجتك ولا من ابنك تعقدوا بربعين سنة اللورة. المقارنة المحبطة، وليد عمك خير منك، وليد الجار خير منك، تقتلوه. احنا طفل في أضرار، قتل أخته على هذا الهدرة هذه، قتل أخته، قتلها. واحد كبير 24 سنة قتل ولد عمه على جذر الهدرة، خير منك ونجح ورا في الأمريكان والتجايح وانت. هذه الهدرة ممنوعة احنا عندنا التدعيم السلبي، لازم يجب ان يكون التدعيم ايجابي. الطفل في النهار يحتاج الى 60 تدعيم، معناته ما بين قبله وما بين ضمه وما بين 60 مره. قولوا لي وراي لا يتقبل بنها 60 مره في النهار، تعطيه زوج في النهار وبنعرف بيو ما يقبل باش وجع. انا واحد جاني في الاستشاره في بعيدين قاعد ذري المرأة الطفلة قاعدة مالها بعيدة، قلت له دي إيش قلت مسقسيك شحال تقبلها مرة في النهار؟ قال لي ولو في العيد. قال لي في العيد ونا خمسة برك وتحوسوا تجيبوا الطفل سوي. نعم هي والله من بعد غير بنتك هذه تخدعك تروح تدير علاقة برا. الطفل البنت تحتاج إلى عاطفة، إما أن تعطيها العاطفة صارحكم، ما تعطيهاش العاطفة والله غير تدير صديقها برا واخبط راسك على الحيط. وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. إذا ما لم تعطيها حبا بحثت عن غيرك، إذا لم تعطيها عاطفة بحثت عن غيرك. خلينا الأمور الممنوعة الاتهام العقاب التجريم إلى أخ إلى أخ. نعطيكم واحد المعلومة في التواصل. التواصل يظن الناس باللي في الإسلام التواصل بالهدرة، هل أمان ليش التواصل بالهدرة حنايا؟ على بيكم باللي التواصل أصل التواصل سر من أسر التواصل بين الأب والابن. هو سر عظيم. التواصل لفظي بالكلمات وهو غير لفظي، كان لفظي وكان غير لفظي. التواصل غير اللفظي الحقيقي اللي بلغ الرسالة هو 93%. التواصل الآخر 7%. تاع الهدرة 7. ثم شو واش قلت لولادكم؟ تعطيهم 97 تعطيهم 7. احنا 97 هدرة والصح ما كاش. ابنك شوف الإشارة الضحكة الابتسامة هذه كلها راهي تربى بها. احنا ما صبح شيء غير الخزرة، غير الخزرة يعني. ولهذا يعني انتبهوا، التواصل 97 غير لفظي، 97 غير لفظي. معناته كي تخزر لابنك الصغير مول 6 شهور تخزره ولا تتنوع عليه راه تعطيه رسائل سلبية. عقبت على حاجة أو ما عقبتش والله ماني عارف، أنا خايف لي وقت يفوتني. فيه مازال سر عظيم يجب أن أقوله لكم. الطفل زاده التربوي قلت عليهم صح الآن شرحوا أكثر، يأخذ في 6 سنوات الأولى وجزء من 6 سنوات اللي هي فترة حمله يأخذ جرعاته التربوية. من شاء فليصدق ومن شاء لا، ولكن الآن أصبح حقيقة. احنا زمان كنا سمعنا القصة تاع بلي الطفل يتأثر بطن أمه، سمع صورة سيدنا يوسف واللي يحب صورة سيدنا يوسف يديروا صورة سيدنا يوسف يسكت يكون يبكي، يديروا له حاجة واحدة أخرى يبدأ يضبح. هذه سمعناها. الآن ولا التصوير، الآن الآلة والتهدر. الجنين في بطن أمه يبتسم إذا كان مبسوط، إذا كانت العين مبسوطة فيها الضحك فيها التكسر يبتسم. إذا شاف النقير والدبزة والدماغ يبكي يبكي في بطن أمه، الطفل يبكي. ثم ظني بالحاجة سهلة، والله العظيم لا يخرج مبرمج، راه يتبرمج هذيك بعد 4 شهور 5 شهور يتبرمج سلبا، يزيد يخرج الدنيا يلقى المشاكل، العجوزة الكنة وكذا، درت الدوارة مالحة بالسوسة البونية يوميا، وراه يتبرمج يتبرمج. تسقسيه يجيب لك طفل يقول لك الطفل عنده معاقد، يطردق عينيه يعمل هكذا. يا طيب تقول له هل كيف ربيته؟ اه والله الحمد لله ياكل يشرب يا ما شاء الله. طيب هو بهيمه ياكل يشرب؟ هل درست كتابا في التربيه؟ هل سمعت شريطا؟ والو. الان كاين يا جماعه الخير، ماهوش لعب، هذه ماهيش لعب، الان فيه دراسات، فيه كتيبات صغيره جدا يعلمك كيف تربي، يعلمك كيف تعطيه الجرعات، يعلمك كيف تحبه، كيف تتكلم معاه، كيف تحاوره، كيف تضحك له. يعني كتب كثيره انا لا داعي لذكرها، ولهذا هذه مسألة خطيرة. ولهذا قلت لكم بست سنوات هي يتشكل فيها 90% من قيامه. ينسى على بالكم بست سنوات برك نتعبوا مع الطفل 6 سنوات. فإذا نجحنا الحمد لله، إذا ما نجحناش فعلى الدنيا السلام. على بالكم تبرمج هذيك الجهاز ديسك دير يتعمر، من بعد نبداو نسقموا، نبداو نصلحوا، نروحوا على المفساني، نروحوا لاسطنبولي، نروحوا لبرداش. واش يديروا لبرداش؟ واش يديروا لبرداش؟ ما يديروا والو. يبدا قرنيتين نقعدوا 10 سنين وحنا نسقموا في مراحل كاش من نحيو العقد من العقد. ولهذا انتبهوا، خصيت انفورماطا، هذه تاع فورماطا، فورماطا مباصي بيه انايا، انا ما نخلي هذا نروح فورماطا وعندي جديد وخليه هذاك نخليه الله يرحمه. انا داير عندي اركان نسميها اركان التربيه، مهمه جدا جدا اركان التربيه، واما للطفل للكبير للعجوزه للشيخ. ما الخير بالذات احنا الجزائر، اول ركن اسمه الرفق. الرفق أركان التربية، أنا أقصد في موضوعات التربية، ما يجيش واحد يقول لي المربي والمتلقي، لا لا لا، أقصد في موضوع التربية كاين موضوع الرفق. النبي صلى يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع عن شيء إلا شانه، وكان يحب الرفق، حديث مسلم، وكان يحب الرفق في الأمور كلها ويكره العنف. مسلم كتبه مسلم، وعم تستمر من الحديث محدث مسلم رواه مسلم، ويكره العنف. تبتقسم العنف غير تلو البارح في وقت النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عليه، عليه الصلاة والسلام في وقت النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على العنف. فكم قصر واحنا احنا، لا احنا رانا مصحاب الرفق مصحاب العنف. العنف الرفق كله خير، العنف كله شر. الطفل تتكلم معه بالعنف والله يتعقد وتعقد، حتى لو كان يولي له طيار يولي عالم تخلي له تكسر مهما كان تكسر. ولهذا جماعة اول ركن هو الرفق. جاء مجموعة من اليهود يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة عائشة رضي الله عنها، فقالوا له السلام عليك يا رسول الله، يعني الموت عليك، يعطيك موت يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما عليكم، بسيطة. عاش تقلقت تسب فيهم، الله ينعلكم يا اليهود، الله يدي لكم. قال ما هي عائشة، ما هكذا؟ قال إن الله يحب الرفق في الأمور كلها ويكره العنفة. وش هكذا عجب؟ قلت له كان يسبوا فيك، قال لا سمعت، قلت لهم وعليكم، يكفي هذا الكلام. إذن يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم سبش. نقول لكم هذا الحديث، كل نقول لكم انتم تسبوا الشيطان تسبوش، جاوبوني صح. الشيطان تسبوه؟ لا وعلى الشيطان تسبوش، الإنسان تسبوه الشيطان تسبوش، تسبوه واش تقولوا له مع الوالدي؟ صح اكو غلطانين، يعطيك دحسة أكو غلطانين، يعطيك تركة أكو غلطانين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أمر الشيطان. ما إلا أي جاوبوني النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، ولكن تعوذوا بالله. وإحنا السب، نسبوا المرأة، وسبوا الكذابة، وسبوا الطفل، وسبوا الطريق، وسبوا الدولة، وسبوا في الدورة، سب لغة الشتمي، هذا ضد الرفق يا جماعة، هذا ضد الرفق. إذا أردنا أن نطبق السنة هكذا تطبق السنة. طيب اثنين، ثانية الركن الثاني هو العفو يا جماعة، العفو خير لكم لو كنتم تعلمون. وش معنى العفو؟ أنك سامح، زوجتي غلطت سامح. طيب اثنين، ثانية الركن الثاني هو العفو يا جماعة، العفو خير لكم لو كنتم تعلمون. وش معنى العفو؟ انك سامح زوج شي غلطت سامح. طيب اثنين، ثانية الركن الثاني هو العفو. العفو كلمة المكعب في هذا الصيف راح يستعملوا فيها يستعملوا هذا المحيطين تاع المحيط هو بوقادير تاع لازونزير ومحيط تاع الصبحة وبالإضافة إلى خلاص خلينا منها. أنا الآن سميت عنوان أخطاء كارثية في التربية، سامحوني شوية هنقول كلام خطير عسوني، وهذاك المغربي راه عس في أحمد كافي. اكتب اكتب بترد علي أنا مستعد، ولكن قادر أطيح لك. شوف الركن الأول الرفق، الركن الثاني العفو، الركن الثالث قول لي عليها هذيك يا ربي هو العفو والتسامح والحلم يدوروا في حلقة واحدة. لا لا لا، الأنات الأنات، أنت رجل أو صحابي فلان فيك الحلم والأنات. الأنات وش من هي الأنات؟ تريث. الأنات تريث، جاء واحد سبك على بالك علميا في علم النفس شد روحك ثلاث دقائق، جاء واحد يقول لك يكذا يكذا شد روحك علميا ثلاث دقائق تنفس مليح تنفس عمي خليه ثلاث دقائق، بعد ثلاث دقائق تقول لي هايل، قول له الله يسامحك. احنا ذبيحة وقتيلة والرصاص وكذا قعدت ثلاث دقائق الأولى، هو يقول هو يقول الموس هو يقول ثلاث دقائق الأولى. وراي الأنات، الأنات معناته زوجتك غلطت معاك ما تعاقبهاش، حتى في علم النسب بنك غلط دار غلطة ما تجيش دوك تعاقبه، لأنه إذا عاقبته الآن تعاقبه أنت منفعل، تولي تنتصر لنفسك. ها أنا ما ربيتكش كول كول. والله واحد، والله أقسم لكم بالله، واحد في عمره الآن 30 سنة عاد متزوج جاي يشكي لي يحب باباه، بصح قال لي بابا ما نساش. قلت له كيفاه؟ قال لي مرة غير عادي توخرت شوية برا نتفرج في الدراري يلعبوا، قال لي دخلني قال لي جاب تيو قال لي والله لم 100 جلدة أمه تذبح باباه يذبح وقصدي وخوته يذبحوا 100 جلدة عليه توخر برا. طيب ولو كان لا سمح الله قلت في فمه دخان ولا حاجة تذبحوا أنت هذايا تذبحوا ها؟ ايش من حد هذا والله؟ والله هذا طبق عليه الجهل. طيب هذوما الثلاثة برك، الثلاثة أركان ما زدتكمش أكثر. الآن أخطاء كارثية في التربية. حاجة نسميها الصنمية اللي هي التقليد والعادة، التقاليد والعادة جماعة الخير. زواجنا وليداتنا كل حاجة عادة وتقاليد. قال جدي الكبير، قال الفلان الفلاني، قال وكلها عادات المقبول منها معليش. صح يا اخويا، الان مادام الدنيا تخلطت علينا ان نعود الى الكتاب والسنه، ففيها كل شيء، فيها كل شيء. الان روح الشيخ يتكلم كلمه قول له قال الله، والله والله والله يقول له احبس احبس. يعني ولهذا علينا ان ننتبه، العادات والتقاليد ما ندخلش فيها. الثانيه تحتاج الى كلمه اللي هي طاعه الوالدين المنحرفه سميتها. اسالكم سؤال جاوبوني بصراحه، مازال الوقت مازال مزيد صح، سقسيكم سؤال جاوبوني بصراحه، خليكم خلينا الزغد شويه. لو واحد بيو قال له لازم تتزوج بهذا المراه، يطيعوا ولا ما يطيعوش؟ ما يطيعوش. ها ولا طاعه الوالد، ورا هذا اللي قال ما يطيعوش، ارفع صبعك تعوش. امك تقول لك عليك من الله ما تستحقك ما تديش بنت خالتك، تديهاش؟ ها انا دبر راسها تصلح ما تصلحش، انا قلت لك بنت خالتك وخلاص ما تديهاش. طيب امك لو كانت تقول لك، تقول لها ما نسكنش عندك يا اما، تقول لك سكن عندي، سكن عندها ما تسكنش، تسكن على ساكن تسكن وزوج ما تزوجش، ثبت روحك. انا اعطيني قواعد علميه ما تعطينيش كلام عاطفي. على في السكن نسكن، في الزواج لا لا، يا نطيحها في كلش يا ما نطيحهاش في كلش، يا ندير قواعد، ندير قواعد. احنا اول حاجه الغلطه كبيره، احنا نقول لك طاعه الوالدين طاعه، احنا عندنا حاجه اسمها بر الوالدين والاحسان لهما. البر هو فعل الخير. انا يما تقول لي شري لي البنان نجيب لها البنان، تقول لي وليدي حاب نسكن عندك السكني يما عندي، لبسني لبسها، كل حاجه ندير لها بالصح فيما لها حق علي. اما اللي هو حقي انا زواج البيت نسكن وحدي نخدم في ام البواقي، سنيش احنا كنا نوليو نتبعوا في امهاتنا، تقول لها عندي محاضره 12 ساعه لي لوحدي، والله ما تروحي يا وليدي جاه ربي نتبعي، ما نخدموا لا دعوه ولا طريق، ما نخدموا حتى حاجه. اذا فيما يخصها لا فيما يخصها، فيما يخصها لا فيما يخصني ولا يخص اولادي، هذه وحده. انا علينا نتكلم الان، اغلب المشاكل الزوجيه العجوز كنا، انا من نهار الاول نبعدهم على بعضهم بعض، علينا نحطهم مع بعضهم بعض، انا نبعدهم ونزورهم وناكل عندهم ونشرب نبعدهم. يا جماعه راهي مشاكل، راهي مشاكل 90% ما بين الزوج والزوجه. امام الله انت المسؤول امام على التربيه، تعطي للجده تاعو الدلال وتمسخير وتطلقو هنايا ومن بعد تخرجو سايب، لا هذه انتبهوا لها. كيما التقاليد خطيره، كيما اننا اللهم الا اذا كان جد وجدة واعيان وفاهمان وعاقلان ومربيان الله يبقى. اما باه يجيني واحد نعطيه يبقى يخرف لي بالذراري انا يلعب لي بيهم، الطفل يدير الف كارثه، اروح وليدي نحبك والدنيا خلا في خلا، لا هذه انتبهوا لها. في مساله قربت نختم جماعه الخير، دوره التربيه في تربيه الصبي. حنايا كاين واحد الحديث راه عند الائمه تاع الجوامع يسامحوني، واش تقولوا في حديث جنبوا صبيانكم مساجدكم؟ ضعيف ضعيف يقولوا، والله لا موضوع، والله لا موضوع. وانا اظن وضعه اليهود والزنادقه، الطفل ثلاث سنين ما تديش الجامع ودي ديه لوحه في الشارع، ثلاث سنين ديروا الحفاظه ودي للجامع. اذا اردت ان يصير ابنك مسجديا، الراجل ما يحبش يلعب مع ذراري يقول لك يا خلينا نلعب مع ذراري، دي ابنك المسجد هذه خدمتك، ثلاث سنين ديال الجامع، نهار الحب ست سنوات يولي يصلي وحده، وحنا نخليه ما يعرفش كاع الصلاه، ست سنوات صلي ما نصليش اضربوا قال رسول الله. لا ايه الحاج هاو كيف هاي يضبطوا معاه، ايه ما عليناش. اسمع نقول لك سيد الحاج، نعطيك تجربه بعض المساجد. انا شفت واحد المسجد في مدينه معينه، المسجد يصلي فيه نهار الجمعه، وخلف المسجد دايرين رياض اطفال فيها اللعب وكذا، وفي تركيا في جده عند حسن ايوب كنا نروحوا نحطوا وليداتنا في الروضه، بنات يشدوهم نروحوا نصليوا تراويح، عندي وليده طلوره، الذراري اللي يقراوا عنا القري وعنا القران نقول لهم شدوا الذريريات، ماشي جد طفل على بالك. واحد انا قريت واحد عالم من مدينه معينه مشهوره في الجزائر، قال لهم والله ما زيد نصلي، ولو كان واحد هذا العصا تذبحه عليه ضربوه هو صغير، ضربوه شبعوه كف على الصلاه، قال لهم والله ما زيد نصلي. يا رجل ما كانش هذه غلط، نعطيك ادله واحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على ظهر حسن الحسين، كان هذه نعم ونفذ هذه نفذها، وكان يسمع بكاء الصبي، صبي على عمره 6 شهور فيتجوز في الصلاة. أنا أردك السنة الصحيحة، والناس يجيبوا جنب وعنديك مجال الإمام يحوس يريح، يحوس يديها راكدة، اتعب جيب ناس يشدوك الذراري، بصح ماشي طرد لي الذراري هنايا، أنا صح في الذراري، وأنا كيجيني الكبار هذوك شنو ندير بهم أنا؟ الكبار هذوك خلاص رجعنا الجنة والجهنم الجهنم، أنا الذراري صغار ربيهم. احنا رانا في الجيل الصاعد يا جماعه، الجيل الصاعد اهلكناه اهلكناه. تبعكم الان طل طل الانترنت الحبوبه جميع مصيبه، ومن بعد المسجد ممنوع يا ودي، هما سلكوا شويه قال يدخل الجامعه يا جماعه، وهم قالوا والو قالوا غير شويه يا جماعه تجي تقول له ما كاش هو على ذاك يحوس. ردوا بالكم انتبهوا، التربيه الان قواعد فنن مهارات، هذه ما زيدهاش. حب اختم بهذه في حاجتين الآن جماعة الخير، السنة النبوية جماعة الملتقى، إذا حبين نفعل السنة النبوية يجب أن نفاعلها مع باقي العلوم الإنسانية، مع باقي علوم العصر، علم النفس، علم الاجتماع. نعطيكم قضية، في مدينة معينة واحد طلق زوجته، طلق زوجته ثلث، جات لي جاتني الجامعة قالت لي أنا زوجتي طلقني ثلاث، قلت له محمد اسطنبول واش يدير لك؟ يبدل الآية يبدل الحديث واش يدير؟ من بعد بديت نقصر معها شويه، نهار اللي حوس على زوجها لقيت زوجها عنده الوسواس القهري في تلك المدينه كاع عفتوا لها طلاق روحي، انا قلت عندها وسواس قهري، بعثته زوجها بعثته لطبيب نفساني يا ودي قال لي هذا مهبول لازم ناكل الدواء ما نعرف رايح فيه مهبول مهبول والله الا مجنون، قال لي والله لا طلاق لا هو لا يملك امره بنفسه امر خطير، فوقها الثاني يعرفوا علم النفس يعرفوا لك اباك الوسواس القهري إلا من عصم الله، يعرفوا كأبا الحدة، يعرفوا. إذا الآن علينا أن ننفتح على باقي العلوم، علم النفس، علم الاجتماع، علم التربية، علم المناهج إلى آخره. آخرها ننفتح على علم التنمية البشرية. علم التنمية البشرية، نستطيع أن نطبق السنة، شفت اللي بقى قبل أقل الأستاذ وجيب الكتب، يجيب أحاديث قواعد، أنا عندي بحث الآن إبراهيم الفقي الله يرحمه برحمة الله. أستاذي جاب لنا التنمية البشرية من كندا، شفتوا كما الغرب صح نهار اللي دارها واللي أصلا فيها بشرية إسلامية بالإسلام كل حاجة بسم الله الحمد لله، صح المسلمين احنا عندنا التنمية البشرية موجودة من وقت النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المسلمون والعلماء ناموا احنا عندنا 7 قرون العلماء راقدين حق لا إله الله لا رقدوا قاع رقدوا قاع قاعد يجيب خليله فوق حاشي تخليله ودزيام خليله فوق خليل يا رجل الخليل خلاص رحمه الله جيبوا الان جديد، يجي واحد يقول لي وحقيقه الحاشيه السنديه على خليل يا ودي خليل خلاص خليل انا عالم في وقته مازال فقه نحترم تراثه، كلام لابو شقه كلام جميل جدا جدا، التراث الان علينا بالكتاب والسنه نحترم التراث ولكن لا نقدس التراث، لا نقدس التراث نحترمه ولكن لا نقدسه، ان كان تقديس فللكتاب والسنه وصلى الله على سيدنا محمد. أشكر الأستاذ المحترم الدكتور على هذه المداخلة على هذا الانفعال التفاعل الحيوي والنشاط، يعني هذا نابع عن هموم راه يحملها على هذه الأمة إن شاء الله، نجعل الله ذلك ميزان حسناته. ونحيل الكلمة بدون إطالة إلى الأستاذ المحترم الأستاذ ميلود بورداش، هو غني عن التعريف، هو أشهر من نار على العالم تعرفوه على كل حال، لا هذيك حقيقة فالتفضل مشكور يعني بالوقت الباقي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الشكر موصول للأساتذة الفضلاء وللعلماء الأكارم الإخوة والأخوات الكريمات والكرام. طلب مني أن أتكلم في مجال السنة النبوية فيما يتعلق بالحفظ، حفظ الأحاديث النبوية. نحاول أن نستخدم أو أن نستثمر علوم الذاكرة وكيف نوظفها وتقنياتها في مجال حفظ الأحاديث. طبعا الحال الآن العلم تتطور والفكر يتطور مع احترامنا القديم، لكن كما قلنا نتمسك بالأصل وننفتح على العصر حتى نزاوج بين العقل والنقل وبين الدراية والرواية وبين الأثر والنظر، وهكذا تحقق هذه الشخصية. أنا أتذكر ولا أنسى إضافة لما قال أستاذي وشيخي الدكتور خالد طنبولي، كنا صغارا وكان عندنا أحد الأئمة في المساجد تحديدا في مدينة مغنية ولاية تلمسان على الحدود المغربية، ولهذا احنا والإخوة المغاربة بحال بحال هكذا. كنا صغارا وتربينا في المسجد، كنا نلعبوا الكرة داخل المسجد، الكرة داخل المسجد، وينهرنا الكبار ينهرونا. الإمام تاع المسجد رحمه الله من الفقهاء العلماء اسمه أبو دخيلي رحمه الله كان يقول لهم خلي ولادي يلعبوا لي هنايا وما يلعبوش برا، يلعبوا في المسجد وما يلعبوش برا. وفعلا كبرنا، فمنهم من أصبح دكتورا ومنهم أصبح إطارا ومنهم أصبح شيئا يذكر. تخيلوا لو أنه نهرنا وأخرجنا من المسجد، رابط سلبي طبعا إلا من عصمه الله تبارك وتعالى. دعونا نتكلم عن تقنية الذاكرة وكيف نستخدمها في الحفظ، الحفظ عموما وحفظ السنة النبوية على وجه الخصوص أو القرآن الكريم باعتبار أن اللجنة القائمة على حفظ القرآن والسنة النبوية. إخواني أخواتي، الذاكرة عندها ثلاث وظائف. احنا عندنا قاعدة، الحكم عن شيء فرع عن تصوره. في كثير من الأحيان الإنسان ما يقدرش يحفظ، يقول لك ودي عندي ذاكرة ضعيفة، صح ولا لا؟ أسيما ربط الذاكرة بتقدم في السن، يقول لك الواحد كي يكبر يبقى ينسى. هذا ما عندهش علاقة بالعلم، هذا عنده علاقة باش بالعرف أو شيء اللي تعوده الناس. بدليل عندنا كثير من الأطفال صغار تبعته للوالدة تاعه أو الوالد لقضاء حوائج، ما يجي يوصل المحل ينسى، هو صغير وينسى والكبير لا ينسى. إذا ما كانش علاقة بين السن وبين الذاكرة، ما كانش علاقة، ليس هناك، بمعنى العلاقة العكسية، كلما تقدم في السن كلما نقصت الذاكرة. هذه العلاقة غير صحيحة غير علمية، هذا رقم واحد. رقم اثنين، تقسيم الناس يقول لك ودي هذا الإنسان عنده ذاكرة قوية ذكي، وهذا الإنسان عنده نوع من الذاكرة الضعيفة أو غبي. هذا التقسيم كذلك غير علمي. وش هو التقسيم العلمي؟ نقول في علم في علوم الذاكرة نقول هذا الإنسان عنده ذاكرة مدربة وهذا الإنسان عنده ذاكرة غير مدربة. علاه؟ لماذا؟ لأن الذاكرة تاعنا إخواني أخواتي هي عضلة كباقي العضلات، تنشط بالتدريب والتمرس والتمرن وتذبل وتضعف. لو سألتكم كم عدد تجوزا كما يقول الخبراء كم عدد عضلات الدماغ؟ ربي قال وفي أنفسكم كما نتعبد الله بالآيات التكليفية ينبغي أن نتعبد الله بالآيات التكوينية. هذه وهذه، كم عدد عضلات الدماغ؟ والإنسان الذي يجهل نفسه، هاد كنا نتكلم عن الوعي بالذات، ما تقدرش ما تعرفش كيش تأنجستري المعلومات تخزنها. عدد عضلات الدماغ، وأنا أنصح شبابنا عودوا إلى كتاب دكتور طارق السويدان، مرن عضلات مخك، العضلات المخصة تتمرن، كاين 30 عضلة، عضلة التركيز، عضلة التحليل، عضلة المقارنة. لماذا بعض الناس ما عندهمش القدرة على الربط بين الأشياء؟ لأن عضلة الربط مهملة، يعني دائما يلقى الحاجة واجدة، مع طول الأمد هذه العضلة تدبل ترشى، يعني ما توليش تخدم. فلما تأتيه بعض الكلمات هكذا لا يستطيع، ليس عنده سرعة البديهة على تلقفها. نتيجة ماذا؟ التركيز. كثير من الأحيان الإنسان يجلس ممكن مدة بعد مدة خلاص يغفل. لماذا؟ لأن عضلة التركيز ما تخدمش، فربما يصبر فترة قليلة ثم بعد ذلك يعود إلى ما يسمى الشرود أو السرحان الذهني، سرحان الذهني. وهذا كلها أمور علمية. خلونا نركز إن شاء الله في كلمات معدودة بإذن الله نستفيد. الذاكرة وظيفتها عندها ثلاث وظائف أساسية، الذاكرة عندها ثلاث وظائف أساسية: استقبال، تخزين، استرجاع. تستقبل المعلومات، تخزن المعلومات، بعد ترجع المعلومات. راك شفت الحديث، حفظت الحديث، من بعد غادي تعرض الحديث، تستقبل، نعم، استقبال، تخزين، استرجاع، باش تحفظ الكلمات. هذه المعادلة الثلاثية. إذا كان استقبالنا للمعلومات خطأ تلقائيا، إدخال المعلومات يكون خطأ، تخزين المعلومات خطأ، من بعد لما جيت ترجع المعلومات هذه تقال نحن نوصل الجامعة. طالب بعض الأحيان يقول لك درت نوي نوار، عفوا نوي بلونش، هي نوي نوار في الحقيقة، ما يرقدش مليح وما يشربش وعين بات عينه مبلقين كي مبلقة، هي غدوة أصبح لما يمشي الامتحان يديله قريتم واحد زيرو. علاه؟ يقول لك أستاذ والله لا ست سوايع وأنا نحفظ. هي مش العبارة بعدد الساعات، العبارة بنوعية الساعات، ماشي لا كونتيتي لا كاليتي، النوعية. حتى الآن في الأنظمة العالمية ما يسمى نظام الأيزو، خص يكون في كلش. حتى الدعوة إلى الله لابد أن تنتقل من مرحلة الهواية إلى مرحلة الاحتراف. تقدم العمل، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا يتقناه. الماهر بالقرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون، صنع الله الذي أتقن كل شيء، صح ولا لا؟ الإتقان في كل شيء صح. الآن تكلموا كيش الإنسان يستقبل المعلومات، تعرف الدماغ تاعك كيفاش يتعامل مع المعلومات. الذاكرة أيها الإخوة الأكارم تقسم إلى قسمين، قسمين كبيرين. عندنا الذاكرة تسمى قصيرة المدى شورت ميموري، وعندنا الذاكرة تسمى طويلة المدى. الإنسان يحفظ حديث مثلا، يحفظ حديث زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، من بعد مدة يتلفهم. أسأل سؤال، كاش واحد من الحاضرين نسى سورة الفاتحة؟ قليل. علاه؟ كررها يوميا، ما تكرر تقرر. بصح واحد يحفظ مثلا سورة يونس ومضات عليه شهر شهرين ثلاثة ما كررهاش ما قرهاش، يعود أزيرو. علاه؟ علماء يقولون بأن الذاكرة قصيرة المدى نسبة، لو كان خلال 24 ساعة 24 ساعة، لو كان خلال 24 ساعة ما تعاودش تريفيزي المعلومة 85% يتبخر. خبير الذاكرة توني بوزان، خبير في الذاكرة بريطانيا. الذاكرة طويلة المدى تبقى معاك، فيه نظام، نظام عقلي لنقل المعلومات من الذاكرة القصيرة إلى الذاكرة البعيدة. تحفظ آيات أحاديث بيت من الشعر حكمة أي شيء. ما هو نظام نقل المعلومة من إلى؟ عندنا خمس مراحل أساسية. هذا نظام عقلي علمي، ريجيم تاع العقل، تمشي وفق الريجيم العقلي المعلومة ترسخ وتمشي وين؟ للديسك دير، للذاكرة طويلة الأمد. خبار داك شي يقول لك المعلومة لما تستقبل المعلومة أول شيء بعد ساعة عود لها، بعد ساعة ساعتين قريت معلومة جديدة، حفظت حديث، حفظت آية، حفظت ثمن، حفظت صورة، حفظت قاعدة رياضية، قاعدة علمية، قاعدة فيزيائية، بعد ساعة ساعتين عود لها. المرحلة الثانية، الخطوة الثانية، أنك تراجع المعلومة وتعود لها بعد في نهاية اليوم. دقيق كلام، دقيق علمي، في نهاية اليوم، في نهاية اليوم بغي ترقد خلاص توضيت، صلحنا المؤمنين العزائم إلى آخره، تنام على أفضل العزائم، خذ هذاك الحديث، خذ الآية، خذ الصورة، أي شيء حفظته عود قرأ، غي قرأ عن طريق القلب، موش بالله ليس بالضرورة تصور، عن طريق القلب تمر على قلبك تعود له خمس دقائق عشر دقائق على حساب ما قرأت خلال اليوم. لماذا؟ في قاعدة عقلية في نظام العقل ما يسمى من المنافذ العقلية، يقول لك العقل يبني على آخر شيء. تخيل واحد منا مثلا في نهاية اليوم ختم اليوم تاعه يتفرج فيلم في رعب، دراكولا، فيلم تاع رعب، بلا ما تشعر العقل تاعك راه غادي يشتغل في الليل. أيهما أفضل؟ تختم حياتك ويومك بقراءة قرآن، بحفظ شيء مفيد. وهكذا كان الإمام ابن الجوزي رحمه الله ألف كتابه صيد الخاطر، باش برقد راقد، العقل تاعها مشغول، العقل تاعها مشغول، باش بالعلم، حط الورقة وقلم، فتمر عليه خاطرة يستيقظ فيدونها. اليوم الثاني خاطرة، بعد مدة ألف كتاب ضخم من أروع كتب الرقائق والتزكية، سمه واش؟ الصيد الخاطر، صيدهم. كيف وصل إلى هذه؟ دخل يدوش، والإنسان حالة الاسترخاء، هذه حالة الرخاء والاسترخاء اسمها في علوم التربية اسمها مرحلة الألفا، معناها مرحلة الهدوء، وهذه احنا نجيبها بالصلاة والدعاء والإيمان والاستقرار. تأتيك المعلومات، تسمى في علم الذاكرة مرحلة التعلم الأمثل، يعني وين الحالة العقل يكون طب عندها مستوى عالي من التركيز. قلنا هذه الخطوة الثانية. علاه؟ لماذا؟ قال لك حتى نستطمر ساعات النوم في الريفيجن، في المراجعة. مثلا أنا رقدت ست سوايع، معنى العقل تاعك ست سوايع وهو يراجع المعلومة اللي يختم بها اليوم، علميا. شفت خطوة الأولى ساعة بعد نهاية اليوم. معلش دعونا نقول في قضية نهاية اليوم، هو بالنسبة نتكلم عن الدراسات العلمية، خلينا ربما اختلاف وجهات النظر وعلوم، لكن نتكلم عن الدراسات العلمية. الإنسان إذا أراد أن يحصل العلم الصحيح على المدى البعيد يليق نهاية اليوم تأمى تجاوز منتصف الليل، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعد والنوم قبل إلا لمصلحة الراجعة، كما قال ابن حجر ما عندك والو إلا المصلحة الدعاء، ومشي دي يوما حتى ينهى مع بيته كما قال أستاذي، يعطي حق البيت. وتعرف قصة الحجرات ونزلت فيها صورة، عندي وقت للبيت، كان اللي ما عندهش وقت للعائلة تاعه وقت للأسرة، تسمى الحجرات وسميت بصورة الحجرات. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم، هي هذا وقت مع العائلة، وإن لأهلك عليك حق. فالمرحلة إذن النوم قبل منتصف الليل، خبراء الذاكرة وش يخبرونا؟ يقول كل ساعة، كل ساعة ترقدها قبل منتصف الليل تعود لك 3 ساعات بعد منتصف الليل. معناه إذا الواحد رقد على 10 راه عنده 6 سوايع كيقولوا المغاربة فافور غراتوي مجانا، مليحة تستيقظ في الصباح الباكر. وهنا نفتح هذا القوس ونغلقها بسرعة. العلماء يتكلمون على أحسن الأوقات سواء للحفظ أو للمراجعة أو للمذاكرة، ما تخلطش. وانت وقت القيلولة تمشي تحفظ، وقت القيلولة ترقد، وقت الليل تمشي تحفظ. حد أن أوقات قال لك ابن جماعة رحمه الله يقول أحسن الأوقات للحفظ الأبكار بكرة. علاه البكرة؟ لأن في هذا الوقت عندنا واحد الطاقة ما تكونش سائر اليوم، اللي هو غاز الأطروة، غاز الأوزون. وغاز الأوزون عنده علاقة بالجسم الإنسان والخلايا العصبية والدورة الدموية، ينشط الإنسان. وهكذا كان السادة العلماء. وقت الليل هو وقت المراجعة، مراجعة على حتى تستطمن أوقات النوم. ووقت المذاكرة من العصر، انتبه من ظهر العصر ما ذكرتهش. في علم الذاكرة يقول لك النشاط العقلي يبدأ قبيل الفجر بساعة أو ساعتين. ولماذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي، والشيخ الغزالي رحمه الله قال لك لما الإنسان يستفيد من هذه الطاقة الإيمانية والفكرية وتوزع الأرزاق يستيقظ العصاة أو غير العصاة على وهج الشمس، كاع الخير يكون الدواء، صح ولا لا؟ ينوض إنسان بلغ عينيه اللي ينوض على 8 مشي مديقوتي غير اللي ما هدرش معاه، علاه؟ الخير كاع مشالك. بارك لأمتي في بكورها، البكرة بركة في الرزق وفي المعنويات وغير ذلك. إذن فأنت واش تدير؟ أحسن الأوقات للحفظ الصباح، أحسن الأوقات للمراجعة في الليل، أحسن الأوقات للمذاكرة من العصر إلى العشاء. وما ذكرناش الوقت لأن قل قدرات العقل من صلاة الصبح ساعة ساعتين إلى غاية منتصف اليوم. من منتصف اليوم إلى غاية العصر العقل يقل نشاطه العقلي إلا بتدريبات وغيره. وانت يبدأ عود العقل في نشاطه من العصر إلى غاية العشاء، من غاية إلى غاية العشاء. المرحلة الثالثة قلنا بعد ساعة في نهاية اليوم. المراجعة الثالثة في نهاية الأسبوع. نهاية الأسبوع عود شو المراجعة تعدات المرة الثالثة، راه غادي تكون كما الأولى كما الثانية تكون خفيفة، ديجا المعلومات راه بدأت تمشي. المراجعة الرابعة في نهاية الشهر، المراجعة الخامسة في نهاية 3 شهور، والمراجعة الأخيرة في نهاية 6 أشهر، يسميها العلماء مرحلة التمكن. تقول لي هذا الكلام من جابوه؟ دراسة الدماغ وجدوا هذا الأنشطة الدماغية للعقل. فإذا الإنسان استجاب كما يستجيب للآيات في الصلاة والزكاة، يستجيب لنظام العقلي في إدخال المعلومات، الله تبارك وتعالى يبارك لك فيما استودعت من هذه المعلومات، يبارك لك، خاطر مشيت بنفس النظام. هذا الأمر الثاني. الآن تكلمنا عن نظام الذاكرة كيف مراجعة نقل المعلومة من إلى. حاجة أخرى لتفعيل قدرات العقل 100%، كاين بعض الناس يخدموا 50، وكاين بعض الناس وكاين بعض الناس أكثر. متى يفعل الإنسان قدراته العقلية 100%؟ إحنا الله تبارك وتعالى جعلنا عندنا فصين، فص يمين فص شمال. الفص اليمين مسؤول عن الخيال، الألوان، النغم، قراءة القرآن، الإيقاع، الألوان، الصور، هذه وظيفة واش اليمين. وظيفة الخيال ماذا؟ عفوا، وظيفة اليسار ماذا؟ المنطق، الحساب، الرموز، التسلسل، يساوي يكافئ يستلزم. أنت حاب تحفظ الأحاديث، عندك بعض الأحاديث، عندنا أحاديث عديدة مثلا 10 أحاديث، وعشرة أحاديث عندنا مثلا راوي واحد عنده 5 أحاديث. أنت اللي تطبق نظام واش غادي نخدم الفص الأيسر يسمى نظام الربط. كيف أربط بين الراوي وبين الحديث؟ ما نحفظش بالتسلسل، خاطر نحفظ التسلسل ممكن يتخلط لي الرواة. قال راوي عنده 5 أحاديث وعندي 5 أحاديث أخرى مختلفة الرواة، إذن هذا رابط. قال هذا الراوي له حديث 1، 2، 3، 4، 5. نعطيكم طريقة علمية للحفظ. أحسن طريقة باش الإنسان يستوعب الحفظ أنه يربط المعلومات بأعضاء الجسم، أربط المعلومات بأعضاء الجسم. قال مثلا حديث حطه هنا، غير تحط يدك، تحط هذا يسمى الربط، تحط يدك على الرأس تفكر الحديث. مثلا العين، قال الوجه، قال الكتف، لأن أقرب شيء إليك هو الجسم. هذا طبعا هذا فيه تدريب، لما تتعلم كيف تربط بين الأشياء تولي هذه عندك ما يسمى الرابط المكاني، وهذه قدرة حركية تسمى الذكاء الحركي. كاين بعض الناس غير يدخل القاعة يعرفوش فيها الألوان الكراسي، هذا يحتاج كذلك إلى تمرن. إذا تشغيل في الصيد الدماغ، يلق تشغل الأيمن وتشغل الأيسر. الأيمن مسؤول عن الخيال، شوف الحديث مثلا، باغي تحفظ حديث، حديث يتكلم مثلا على الشجرة، تتخيل الشجرة، تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم حينما رسم لهم، أراد أن يبين لهم قصر الدنيا فخط خطوطا من هنا وهنا، قال هذا العرض الدنيا خيال. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسم لنا لوحة اسمها الشيخ الراشد، لوحة فنية حتى ينشط للصحابة اليمين. شوف الحديث اللي يتكلم عليه أستاذي في قضية لغة الجسم تاع 93%، أول ما نقرأ أو ثاني ما نقرأ في الأحاديث الكارونت نيكليير، الأربعين النووية، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيد شو الوصف؟ اطلع علينا رجل على هالأوصاف، علىه شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد. شوف الآن سؤال، هذه تسمى لغة الجسم. حتى جلس، أنا الآن بغي نعلم وليدي، بغي نمر له رسالة، إذا كان هو واقف نوقف، إذا كان قاعد نقعد، إذا كان راقد نرقد، حتى يكون عندنا وشواف. شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد. شوف الآن سؤال، هذه تسمى لغة الجسم. حتى جلس، أنا الآن بغي نعلم وليدي، بغي نمر له رسالة، إذا كان هو واقف نوقف، إذا كان قاعد نقعد، إذا كان راقد نرقد، حتى يكون عندنا وشواف. شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد. شوف الآن سؤال، هذه تسمى لغة الجسم. حتى جلس، أنا الآن بغي نعلم وليدي، بغي نفوق. الحبيب المصطفى أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. يا سيد الأخلاق يا نور الزمان، يا من نرى في هديه بر الأمان، أنت النبي الهاشمي محمدان، أنشأك ربي رحمة للعالمين. سيد الأخلاق يا نور الزمان، يا من نرى في هديه بر الأمان، أنت النبي الهاشمي محمدا، أنشأك ربي رحمة للعالمين. قطعت الشك بالأمر اليقين، علمتنا حسن الفضائل والقيم، ميزتنا بالدين من بين الأمم، لما حباك الله خير رسالة، فيها قطعت الشك بالأمر اليقين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قاد وحاله بالنور والإسلام والحق المبين. خالق يرزقني إني أشعلي وأنا عبد المملوك، ولا حاجة مقضية ما في التحقيق شكوك. تصور الحديث مثلا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث شدا اوسع عجبا لامر المؤمن ان امره. اول حاجه نشوف الحديث، عندنا عضله في الدماغ تسمى عضله واش؟ التصوير. هي صار لها كيما الاله تتصور. صور الحديث، انتم ما تشوفوا بعض الاحيان انسان مثلا راك تقرا القران الكريم وتوضع امامك المصحف كانك تراه راي العين، قال والله مثلا سورة البقرة الآيات الأولى موجودة من الجهة اليسرى أو من جهة اليمنى، أعلى الآية موجود، ولهذا ينصح في الحفظ ألا تغير الطبعات ما تغيرش الطبعات. عندك حديث في اليمين بعد شوفه في الشمال، هذا يدير إشكال على مستوى الدماغ. لا، نفس الطبعة، يعني قصدي نفس الكتابة، إذا كان في اليمين يكون في اليمين، إذا كان في الأعلى في الأعلى، حتى العقل يحافظ على نفس النمط أو النظام الذي يتبعه في مجال الحفظ. الخطوة الأولى قلنا ماذا؟ وضع المصحف في اليمين. الخطوة الثانية النظر إلى الحديث أو إلى الآية. الخطوة الثالثة ماذا نفعل؟ خذ تنفس عميق. يقول خبراء الذاكرة باستشارة خبراء الطب أن معدل استيعاب الإنسان باستعمال آلية التنفس أضعاف أضعاف حفظ الإنسان دون تنفس. هذه بدراسات علمية، وجدوا أن الإنسان معدل حفظه واستيعابه يزداد كلما تمرن على التنفس. لكن أقول التنفس اللي عنده علاقة بالدماغ، اللي هو 4-2-8، خذ تنفس من البطن ينتفخ. في الأول ممكن غادي يديرها بال يعني بوعي وإدراك، لكن بعد حين يولي بروغرام، يولي عندك آلي على مجرد ما تشوف. علاه؟ إدخال المعلومة عن طريق التنفس. معلوم أن الدماغ يتغذى من الأكسجين، صح ولا لا؟ وإدخال المعلومات عن طريق الأكسجين معناه ترسيخ المعلومة. خذ تنفس عميق، لما تجي تطلق التنفس اقرأ الحديث بتنغيم أو الآية بتنغيم. وجدوا أن القراءة بالتنغيم يعني تزيد من معدل الحفظ. يعني واحد يقرأ طبيعي مش كما واحد يقرأ بالتنغيم. ومعروف عند العرب أنهم كانوا يقطعون المسافات والفيافي والقفار عن طريق ما يسمى بحداء الإبل، علاه؟ لأنها تنشط الإنسان، تنشط الإنسان. أعطيكم قصة وقعت لأحد المدربين الكبار اللي هو الدكتور نجيب الرفاعي من الكويت، وهو فقيه شرعي من فقهاء الشريعة، وفي نفس الوقت مدرب كبير من أوائل المدربين في العالم العربي. العالم العربي، مش دكتور إبراهيم فقيه كان في كندا، هو في العالم العربي في الكويت. حضر دورة تاع 18 يوم في أمريكا، وكان مدرب أمريكي. المهم والدورة كانت تتعلق بما يتعلق بالدماغ، كل ما يتعلق بالدماغ يعني دسمة. فبعد مدة مديدة قال لهم نتوقفوا الآن، نديروا بريك، وفي هذا الاستراحة يليق واحد ينوض يغني لنا باش يروحوا أنفسهم، لأن ما يهمناش الغناء تاعهم. ف المسلمين كان اثنين فقط، الدكتور نجيب الرفاعي، وكانت واحدة أسلمت في يعني غضون 4 أشهر. فالدكتور نجيب الرفاعي لحية بيضاء كثة على يديه قال له بروف أنا نود نغني لكم. الناس قاعد بحلق فيه. فهذاك المدرب قال هي هذا غادي إن شاء الله يغني لنا غناء خليجي. يقول الدكتور نجيب فاستحضرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تغنى فليتغنى القرآن. فقرأ عليهم آيات من آيات الكرسي. خلاص أنهينا يا دكتور. آيات الكرسي، الله لا إله إلا هو، يقول فإذا بالحضور تغيرت ملامح الوجه. هم لا يفهمون القرآن لكن له تأثير. ومعروف الدراسة التي أقيمت في الأمم في الدول العربية المتحدة سنة 1996، داروا دراسة حول تأثير القرآن الكريم في علم فيزيولوجية النبات. عالم في من علماء فيزيولوجية النبات كيف يؤثر القرآن حتى على النبات. وفعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فكيف بالإنسان؟ وفعلا وقع تأثير. فقلنا بعد ذلك ماذا؟ الخطوة الثالثة بعد أخذ النفس اقرأ الحديث بتنغيم مرة مرتين ثلاث أربع، كل واحد على حسب طاقته، عندك حتى 10. من بعد وش دير؟ الخطوة الرابعة أغمض عينيك، ما يسمى الخيال. الآن غادي تنشط الفص الأيمن، غمض عينيك وحاول أن تتخيل الحديث. صورناه قبيلة خلاص سكانيناه، الآن تخيله، تخيل الحديث الراوي. حاول معلش إذا كان عندك خيال مثلا قال أبو هريرة، تخيل أبو هريرة، تخيل الحديث وش يقول فيه، حاول تستحضره من مخيلتك. إن عجزت عاود افتح كتاب الحديث مرة ثانية وثالثة. لما العقل تاعك يتمرن على هذه الآلية يولي شيء طبيعي وتلقائي. خلاص سيدي، وتمشي بهذه الطريقة، فهي طريقة رائعة ومفيدة جدا، نحن ندرب عليها فيما حفظ القرآن الكريم. صلى الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يعلمنا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا أستاذي المحترم. إذن مستمعينا الأفاضل كنتم للاستماع طبعا لمداخلات كل من محمد خالد إسطنبولي، والتي تمحورت حول أصول التربية الحضارية في الحياة الأسرية على ضوء السنة النبوية والعلم الحديث. كما استمعتم أيضا إلى مداخلة الدكتور ميلود بورداش طبعا تحت عنوان استراتيجيات الذاكرة في حفظ الحديث النبوي. نغتنم الفرصة دائما دائما في ظل متابعة مناقشة هاته المداخلتين. إذا نغتنم أقول الفرصة بقاعة خاصة طبعا وبالأحرى دائما في دار الثقافة أنوار مبكر مع مجموعة من المشاركين في هذا الملتقى. معنا إسماعيل زايري من المسيلة، وأيضا عبد الحميد دوش من واد سوف، أيضا جرفي محمد من تلمسان، وكذا كل من الأستاذتين مريم بورويس من ولاية البيض، وكذا شيتا خديجة من تيبازا. السلام عليكم ومرحبا، مرحبا بكم عبر أثير إذاعة أم البواقي الجهوية. يعني الحديث سيكون في دردشة خفيفة طبعا حول الملتقى وكذا أهم المداخلات، سيما منها التي كنا نستمع إليها يعني في أمسية هذا اليوم طبعا، والتي تتعلق في مجملها حول التربية وكذا التنمية البشرية يعني بشكل عام. يعني دائما الصلة تكون طبعا بربط وكذا بالموازاة مع الحديث النبوي الشريف، وكذا يعني التربية إبان عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. نبدأ طبعا بالعنصر النسوي، نروح مباشرة للأستاذة شيتا خديجة، يعني وش تشوفي يعني في الملتقى بشكل عام وأيضا بشكل خاص يعني المداخلات اللي كنا نستمع إليها في هذه الأمسية؟ تفضلي أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على الحجة البيضاء ليلها كدهارها، من يزوع عنها إلا هالك، أعذني الله وإياكم من سوى عنها. سلام، أقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولكل المستمعين والمستمعات. طبعا هذا الملتقى جاء وهو ظاهرة يعني كانت، نسأل الله سبحانه وتعالى القائمين الذين يعني بذلوا كل جهد، يعني لم يبخلوا بأي جهد من أجل إنجاح هذا الملتقى. وهذا الملتقى كما تعرفون أو كما سمعتم كانت كل المداخلات تصب في شيء واحد، وهو كيف نحيي السنة، هذه السنة التي من بها يعني نجح كل التابعين وكل الصحابة رضي الله عنهم، ولأننا نحن تخلينا عنها وابتعدنا عنها فوصلنا للحال الذي وصلنا إليه. إذن علينا ككل يعني كمسلمين ككل علينا أن نرجع إلى هذه السنة العظيمة، السنة التي الرسول صلى الله عليه وسلم فيه لم يترك كبيرة ولا صغيرة إلا أوصانا بفعلها إذا كانت ترضي الله سبحانه وتعالى وفيها منفعتنا. أيضا لم يترك أي كبيرة وصغيرة تضرنا ولا تنفعنا إلا أمرنا أو نهانا عنها. فالمؤتمر ككل والمداخلات كانت في القمة يعني مستوى عالي جدا، وكانت تصب كلها يعني في هذا المفهوم. كانت يعني مداخلات عديدة تحث على أن نرجع بالفعل إلى فهم، إلى أول حاجة هو فهم الصحيح للأحاديث النبوية. الإنسان حتى يسعد الإنسان وحتى يطبق التطبيق الصحيح لهذه السنة يعني في كل الحياة، كل مجالات أو جوانب الحياة، عليه أن يفهم هذا الحديث الفهم الصحيح من خلال أولا القرآن الكريم، وهو المرجع أو المنبع الأول لهذه الأمة، ثم بعد ذلك هذه السنة العطرة التي على صاحبها أفضل الصلاة وأفضل السلام. إذن باختصار كانت المداخلات في القمة وكانت كلها تصب من أجل الفهم الصحيح ثم بعد ذلك التطبيق الصحيح في كل مجالات الحياة الإنسانية. شكرا أستاذة، يعني الوقت ضيق، ماذا بينا نفوتوا على كل الأستاذة؟ نروح مباشرة للأستاذة مريم بورويس من ولاية البيض. أستاذة، يعني رأيك في الملتقى، ويعني أنا نظن بأنه ملتقى نجح ونجح إلى مدى بعيد جدا، وش رأيك أنت في؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على رسوله الكريم. أولا وقبل كل شيء نشكر جمعية الإرشاد والإصلاح وعلى رأسها المكتب الوطني والمكتب الولائي بولاية أم البواقي، ونشكر أهل أم البواقي المضيافين يعني بصراحة يعني ما شاء الله ربي يبارك فيهم إن شاء الله جميعا. وبالنسبة للملتقى كان يعني ملتقى اختيار الموضوع كان مناسبا، وخاصة أن موضوع السنة النبوية أو الحديث النبوي الشريف كالمصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم، فهناك من يغفل عن هذا الجانب. يعني في الملتقى فيه لفتة إلى الجانب، خاصة الجانب التطبيقي للأحاديث النبوية واستغلال هذا الموروث النبوي الشريف الذي هو المصدر الثاني من مصادر التشريع. وبه ضرورة الاقتداء بنبينا وبسنته الكريمة. نروحوا مباشرة للسي إسماعيل زايري من المسيلة. أستاذ، يعني دائما الوقت ضيق جدا، أنا تمنيت أن تكون فيه دردشة كبيرة وطويلة يعني معكم، لكن كما يقول الله غالب. فقط يعني نظرتك إلى الملتقى بشكل عام في ولاية مبوقي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية شكر موصول للمكتب الولائي لجمعية الإرشاد والإصلاح لأم البواقي، وكذلك المكتب البلدي على هذا الاستقبال وهذه الحرارة في الاستقبال، فبارك الله فيكم جميعا. ثم الشكر موصول كذلك لإذاعة الجهوية لأم البواقي على تغطيتها لنشاطات هذا الملتقى وعلى هذا الجلسة الكريمة إن شاء الله. نقول بالله التوفيق بأن الملتقى الذي كان بعنوان أو تصورات خدمة السنة النبوية في ظرف الراهن، ملتقى كان في المستوى بالمداخلات التي ألقيت فيه، وكذلك هو جاء من أجل كما قالت الأختين قبل قليل، وكما قال الإخوة المتدخلين والأساتذة المدخلين والدكاترة، جاء من أجل أن نجلي هذه السنة وأن نحقق وأن نبين بأن السنة صالحة للسابقين وصالحة لنا نحن، وأن نجلي الغبش الذي يكتنف هذه السنة في فهمها وفي تطبيقها في أرض الواقع. فهذا هو ربما الهدف الأسمى من هذا الملتقى، كي نفهم بأن السنة ليست هي ظاهرا بل هي ظاهر وباطن، وخاصة المداخلتين الأخيرتين لهذه الأمسية كانت في القمة، مداخلة الدكتور الإسطنبولي حول أصول التربية الحضارية في الحياة في ضوء الحياة الأسرية فكانت في القمة وغير كثير من المفاهيم، وكذلك مداخلة الدكتور مولود بوداش حول تقنيات الذاكرة في وكيف نستعملها في حفظ الحديث النبوي بالخصوص وفي سائر الأمور. كذلك وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة. شكرا وشكر جزيل. نروح للأستاذ دوش عبد الحميد من وادي سوف، يعني أنت خاطئ. نعم، نروح للأستاذ دوش. أستاذ، دائما حول الملتقى وباعتبارك مشارك، ويعني ما شاء الله يعني جيتونا تقريبا من الولايات كلها، هذا شيء احنا نفتخروا به، يعني خارج نقولوا إطار الملتقى، مرحبا بكم في أم البواقي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، الشكر موصول طبعا إلى الإذاعة الجهوية التي شاركتنا في هذا الملتقى، ويعني تقريبا طيلة الملتقى، كما نشكر يعني أخونا جلال يعني الذي صبر معنا خلال يعني هذه المدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه إن شاء الله عن هذا العمل. طبعا هذا العمل هذا الملتقى الأول والطبعة الأولى لملتقى السنة النبوية، طبعا ارتأت يعني الجمعية بأن هذه الطبعة أو أن السنة النبوية يعني لم يعني تجعل فيها أو لم يعني تبرمج فيها، يعني ورغم أن السنة النبوية يعني والقرآن الكريم يعني أجريت فيه تقريبا العديد من الملتقيات، بينما السنة النبوية يعني أول طبعة كانت في هذه أو كانت في هذه الأيام يعني أيام 21 و 22 و 23. طبعا الملتقى كان يعني في القمة، خاصة يعني السنة النبوية، هذه السنة التي نحتاجها هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي المصدر الثاني بعد القرآن الكريم. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يثيب الجميع، وكذلك يعني نحن محتاجين للسنة وللعمل بالسنة ولتوضيح. طبعا نحن جئنا من وادي سوف للمشاركة في هذا الملتقى يعني الأول، وإن شاء الله يعني يتكرر هذا الملتقى، وإن شاء الله يعني يتطور أكثر، وخاصة يعني هذه البداية، وإن شاء الله يعني تكون في السنوات القادمة وفي العام القادم يعني إن شاء الله يعني دكاترة ويعني مداخلات يعني أكثر، وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا وبارك الله فيك. نختم بالسيد جرفي محمد من تلمسان، مرحبا بك في ولاية أم البواقي، ويعني نظرتك العامة إلى الملتقى طبعا حول السنة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ الشكر موصول لكل هياكل الجمعية وكل من حضر وحضر هذا الملتقى. فالملتقيات الفكرية هي أصبحت من تقاليد جمعية الإرشاد والإصلاح، والملتقى هذا لابد أن ننقل تصورات السنة إلى الواقع العملي. والملاحظة على الملتقى هو أن كثافة المحاور لا تتماشى مع الفترة الزمنية، خاصة فترة المناقشة. فالجمعية هي منفذة لتصورات الدعاة والعلماء، فلابد أن الجمعية تأخذ بعين الاعتبار في الفترة الزمنية المحددة لمناقشة، حتى ننقل تصورات الفكرية للسنة في الواقع العملي. وبارك الله فيكم. شكرا وبارك الله فيك. إذن كانت هذه مجموعة من الأصداء وكذا أراء بعض المشاركين طبعا في هذه الطبعة طبعا الخاصة بهذا الملتقى الذي نظمته جمعية الإرشاد والإصلاح. مستمعينا الأفاضل، نضرب لكم موعدا غدا إن شاء الله وعلى المباشر دائما وفي مداخلات أخرى دائما مع الملتقى الذي نظمته جمعية الإرشاد والإصلاح. إلى اللقاء.